سلام يا سلام يا سلام لو كل واحد يرضى بنصيبه. بتخيل أنا بتخيل كل الناس كده مرتاحين على بعضنا رايحين جايين وكله ماشي بما يرضي الله حسب الشرع وحسب الدين. بتخيل محد الزعلان مع قريبه وكله راضي بنصيبه وكله بيحمد ربنا عاللي بياخده واللي بيجيبه. بتخيل في محبة وذوق وإحساس ولا حد فينا شارب مر الكاس وكله بيحمد ربنا. اللي مزاجه رايق مع أحمد عادل يسجل. بس تعمل لي العملية، الجنب ده دايب من الغربة والجنب التاني من الصحبة، قال لي عمليتك دي صعبة ونجاحها 1%. عمليتك صعبة، شواط المنيا. انا اللي زي علي مكتوب، صبرت صبر النبي ايوب. انا اللي زي علي مكتوب، صبرت صبر النبي ايوب. تملي بنفذ المطلوب والدنيا بتيجي علي. نار الجرح اللي في اليمين خلص لي دمع عيني. لما كشف علي الطبيب شاف الجدة مهرية، طرحت عليه انت بتبطل اللي جابك انت والتعيين، انت شربت ليه يا حاج عاد؟ انت كروان العالم يا راجل، انت كروان التعيين، كروان العالم انت والتعيين. طرحت عليه كتير المال عشان اخفف من الاحمال، أدار الجرح اللي في الشمال مش محتاج لمادية. أنا لما تقل الحمل علي قلت أنزل منه شوي، أديك عني بس تعمل لي الجنب ده دايم من الغربة والجنب التاني من الصحبة، عمليتك دي صعبة ونجاحها. يا رب ما يزور بيتك الفرح يا اللي بترفع ايدك.